يعني بالعربي صحب ورسال جين راتين تافت أتخدم راتين تافت أتشغلنا الله الله يعني بالعربي صحب ورسال جين راتين تافت أتخدم أتين تفتت شغلنا الله الله نكي بعد أنت كيي كان دوم أبوت نكي بعد أنت كيي كان دوم أبوت الله الله Yeah. غدار يا يا يا عم يتوب لي فايقين يا يا يا عم يتوب لي فايقين يا يا يا هذا ما تخاف يا قلب يا يا يا هذا ما تخاف يا قلب يا يا يا عم ما تخاف يا قلب يا يا يا هذا ما تخاف يا قلب يا يا يا هذا وابن ميقدر يا يا يا هذا وابن ميقدر يا يا يا يا نوضات كي محتجر يا يا يا يا